أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الفاتحة. الفاتحة.